بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وتعالى وأشكره، وأصلي وأسلم على محمد بن عبد الله عليه من ربنا أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء متقبلا مستجابا يا رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك علما يقربنا إليك يا رب العرش العظيم. ثم طيب يا أخواننا الأكارم، نبدأ على بركة الرحمن الرحيم ونكمل شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه. وقد وقفنا إلى باب من الشرك، أن يستغيث بغير الله عز وجل أو يدعو غيره، في هذا الدرس الذي جاوز 20. وقد وصلنا أيها الأحبة إلى هذا الباب، ثم بوب الإمام محمد بن عبد الوهاب قبل الله سبحانه وتعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. هذه الآية والحبة فيها دلالة واضحة للغاية، لأن الله سبحانه وتعالى نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن دعاء غير الله سبحانه وتعالى. فإذا كان ذلك قد انصب للرسول صلى الله عليه وسلم، فإن غير الرسول عليه الصلاة والسلام من باب أولى. فلذلك الله عز وجل يقول: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. وهنا لا نافية أو ناهية، هنا لا ناهية، ولا تدع، وهو عطف على قول الله سبحانه وتعالى أقم. وهنا أيها الأحبة، هذا الأمر والمخاطبة للنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان هو له عليه الصلاة والسلام من باب أولى أن يكون هذا لغيره، فالخطاب خرج مخرج الخصوص، وهو عام للأمة كما بين أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم، منهم المفسر ابن عطية في تفسيره رحمه الله تعالى. قال: ما لا ينفعك ولا يضرك. وهذا القيد يا إخواني ليس شرطا، بحيث يكون له مفهوم، فيكون يعني لك أن تدعو من ينفعك ويضرك. بل هذا أيها الأحبة الأكارم، بل هذا أيها الأحبة هو لبيان الواقع، لأن المدعو من دون الله لا يحصل منه نفع ولا ضرر. فلو أتانا رجل فقال: إنني أدعو من دون الله من ينفعني ويضرني، لأن الله عز وجل يقول ما لا ينفعني ولا يضرني، فنحن نقول هذا كلام غلط وخطأ، وهو ليس مراد من هذه الآية. وإرادكم لا يدفع، ومرادكم يدفع بهذا الإيراد الذي نطلقه عليكم، فنقول بأن هذا القيد ليس شرطا، بحيث يكون له مفهوم، فيكون لك أن تدعو مثلا من ينفعك ويضرك، بل إن هذا لبيان الواقع، لأن المدعو من دون الله عز وجل لا يحصل منه نفع ولا ضرر. نعم. ثم بين الإمام ابن جرير الطبري رحمة الله تعالى عليه في هذه الآية، وأخبر وقال بأن الله عز وجل قال: لا تدعو يا محمد من دون معبودك وخالقك شيئا لا ينفعك في الدنيا ولا في الآخرة. ولهذا نحن نقول للشيعة، ونقول لكل من يستغيث بغير الله عز وجل ويسأل غير الله سبحانه وتعالى ويستعين غير الله ويدعو غير الله، فنقول له: اتق الله عز وجل ولا تكن ممن يدعو غير الله، لأن من فعل ذلك فإنه من الظالمين، لأن الله عز وجل يقول فإنك إذا من الظالمين. وهذا أيها الأحبة يعني من المشركين بالله سبحانه وتعالى الظالمين لأنفسهم. وعلى هذه الآية دلائل عدة من كتاب الله سبحانه وتعالى، ونظائر مختلفة، كقول الله سبحانه وتعالى: فلا تدعوا مع الله إلها آخر، فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وقول الله سبحانه وتعالى: ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه. فهذا أيها الأحبة يدل على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يدعى، فالإلهية حق لله لا يصلح منها شيء لغيره. إذن الإلهية أيها الأحبة حق لله لا يصلح منها شيء لغيره. بذلك رب العالمين ماذا يقول؟ يقول: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. وهذا هو التوحيد الذي بعث الله عز وجل به الأنبياء والرسل وأنزل به الكتب، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والدين أيها الأحبة كل ما يدان الله سبحانه وتعالى به من العبادات الظاهرة والباطنة. نعم، وحياكم الله أخي الحبيب الشيخ أبو عاصم، وأهلا وسهلا بجميع الحضور، وحياكم الله تعالى وبياكم. إذن أيها الأحبة الأكارم، من صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، من صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى شيء، سواء كان ذلك من صرف لقبر أو لصنم أو لوثن أو لغير ذلك، فإنه قد اتخذ هذا الشيء معبودا وجعله شريكا لله سبحانه وتعالى في الإلهية. ما الدليل على ذلك؟ رب العالمين يقول: يا أيها الشيعي استمع، ويا أيها المستغيث بالقبور استمع، ولو انتسبت إلى السنة فإن هذا لا يعفيك. ولهذا خطابنا لكل من استغاث بالقبر ولكل من سأل غير الله، نقول له: اسمع قول الله عز وجل، يقول الحق تبارك الحق: ومن يدعو من دون الله إلها، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. لذلك أيها الأحبة، لاحظوا هذه الآية عظيمة جدا. رب العالمين يقول سبحانه وتعالى: إنه لا يفلح الكافرون. ماذا يقول الكافر، أو ماذا يقول المشرك بالله سبحانه وتعالى؟ يقول يا أيها الأحبة، يقول: إنما ندعوهم لكي يقربونا إلى الله. نقول لهم: يا أيها القوم اعقلوا وفكروا وحركوا عقولكم، بل حرروا عقولكم من هذه الخرافات الباطلة ومن هذه الضلالات التي لا تصح عن الله سبحانه وتعالى. نقول: يا أيها الرجل اعلم أن هذه الشبهة هي محض الشبهة ومحض الذي كان يقوله كفار قريش. ماذا كان يقول كفار قريش يا أيها الأحبة؟ كانوا يقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعني ندعوهم لكي يشفعوا لنا عند الله، نرجوهم لكي يشفعوا لنا عند الله. وكانوا يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني لا نسألهم إلا لكي يعطونا الزلفى ويقربونا إلى الله عز وجل. قال الله عز وجل: أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر، إيش قال الله عز وجل بعد ذلك يا أخوان؟ لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. الله أكبر. هذا جواب الرب تبارك الرب سبحانه وتعالى، هذا جواب الإله لمن قال: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذا جواب الرب سبحانه وتعالى، الإله الخالق الواحد الرازق، الذي يقول الكفار والمشركون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يجيبكم الله عز وجل فيقول: أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. لأن هذا أيها الأحبة أمر واضح. لذلك أيها الأحبة، من سأل غير الله عز وجل فقد أشرك بالله. يقول الرب سبحانه وتعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. سبحان رب العزة سبحانه وتعالى، حيث قال هذه الآية العظيمة التي تدمدم جمجمة كل من يسأل غير الله عز وجل: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. يا إخواننا الكرام، القطمير هو الغشاء الذي يغطي نوى التمرة، والنقير هي النقرة التي تكون في بطن التمرة، والفتيل هي القشرة الصغيرة التي تكون ممدودة في قلب التمرة. القطمير، يقول الله عز وجل: هؤلاء الذين تدعون من دون الله لا يملكون من قطمير، حتى القطمير لا يملكونه. ثم قال الله عز وجل نكاية في أولئك الذين يسألون غير الله عز وجل، يستغيثون بالحسين، يستغيثون بعلي، يستغيثون بجعفر الصادق، يقولون: ينادي علي مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب. يقول الله عز وجل لكل من سأل غير الله سبحانه وتعالى، لكل من سأل الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، حتى لو استمعوا لا يستجيبون لكم، ويوم القيامة يكفرون. ماذا قال رب العالمين يا أخوان هنا؟ استمع يا أخوان، يكفرون بشرككم، سماه الله شرك. ثم الله عز وجل قال عن نفسه: ولا ينبئك مثل خبير. رب العالمين هو الذي ينبئنا سبحانه وتعالى: قل أنتم أعلم أم الله سبحانه وتعالى. نعم، إن كل هؤلاء لا يملكون شيئا، لا يملكون ذرات الكون، ولا يملكون كل شيء، لا يملكون أي شيء، إنهم أناس مفتقرون إلى الله سبحانه وتعالى، إنهم أناس يفتقرون إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك يا أيها الأحبة الأكارم، رب العالمين أرشدنا وقال: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المفسدين. وقال الله عز وجل: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: وادعوه خوفا وطمعا. يعني في حال الخوف ادعوا الله، وفي حال الطمع بما عند الله ادعوا الله، إن رحمة الله قريب من المحسنين. يا أيها الأحبة، يا أيها الكرام، يا أيها الفضلاء، هذه هي دعوة الإسلام، هذه هي دعوة الإسلام، قائمة على التوحيد الصافي، على الإيمان النقي. له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. إلا انظروا إلى هذا المثل القرآني: إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه. انظر يا أخوان، يبسط كفه إلى الماء لكي إيش؟ يبلغ فاه، وما هو ببالغه. لماذا؟ لأن هذا الماء أيها الأحبة سيتسلل من بين الأصابع، لن يستطيع أن يشرب. وما هو ببالغه؟ قال الله: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. سمى الله عز وجل أولئك القوم ماذا يا أخوان؟ ماذا سماهم الله أيها الأحبة؟ سماهم كفار. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فنعوذ بالله أن نكون ممن كفر بالله وممن أشرك مع الله. تعالى الله أن يشرك سبحانه وتعالى معه غيرهم. وكذلك أيها الأحبة، رب العالمين يقول: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. إذن رب العالمين هو الذي يتفرد بالملك والقهر، هو المتفرد بالعطاء والمنع، هو المتفرد بالضر والنفع دون كل من سواه. فالعبادة لا تصلح إلا لمالك الضر والنفع سبحانه وتعالى، العبادة لا تصلح إلا لمالك الضر والنفع سبحانه وتعالى. ولذلك رب العالمين يقول: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، اسمع يا عبد الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ إذا رب العالمين أرادك بضر، والله لن ينفعك لا دعاء الحسين ولا دعاء الحسن ولا دعاء الست زينب ولا دعاء البدوي ولا دعاء العيدروس ولا دعاء الجيلاني ولا دعاء الرفاعي ولا دعاء البدوي المزعوم، كل هؤلاء لن تنفعكم. لذلك أيها الأحبة الأكارم، علينا فعلا أن نوحد الله سبحانه وتعالى، وأن نعلم أن هذه الأشياء لن تنفعنا أبدا. رب العالمين يقول: إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. قال الله: قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. يا إخوان الأكارم، لذلك نحن ماذا نقول بعد أن ننتهي من الصلاة؟ نقول: اللهم لا مانع. ها يا إخوان، فكروا معنا، ما أدري إذا كان الشيعة يقولون هذا الدعاء أو لا، أنا عن نفسي لا أعرف، لكن إذا كانوا يقولوا هذا الدعاء فليفكروا به، ولا أظنهم يقولوا. بعدما ينتهي من الصلاة، بعدما ينتهي من الصلاة: اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا ينفع ذا العظمة منك العظمة أبدا. لذلك هذا حديث صحيح أخرجه البخاري من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لذلك يا أخوان، هذه القناعة عندنا تامة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث ابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذن يا عبد الله، اعلم أن الله هو المعطي، أن الله هو المانع، أن الله هو الضار، الله أن الله هو النافع سبحانه وتعالى. ولذلك ورد حديث عند الطبراني بإسناد أي صلى الله عليه وسلم قال إن من عبادي من لو أغنيته أفسده الغنى. رب العالمين هو الذي يعرف الحكمة وهو العالم بها سبحانه وتعالى. ولذلك أيها الأحبة المشركون يعتقدون في أهل القبور والمشاهد ما هو للأسف الشديد أعظم من ذلك. يعتقدون فيهم اعتقادات خطيرة للغاية، يجعلون لهم نصيبا من التصرف والتدبير، ويجعلوهم معاذا لهم وملاذا لهم في الرغبات والرهبات. سبحان الله سبحان الله سبحان الله عما يشركون. لذلك أيها الأحبة رب العالمين سبحانه وتعالى يقول في محكم التنزيل إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. اسمع يا عبد الله بن عبد، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فابتغوا عند الله الرزق. إذا ذكر يا إخواني هذه الآية العظيمة حتى يكون العبد عالما بأن الرزاق هو الله دون كل من سواه. وقد ذكر المؤلف هذه الآية هنا لأن معظم حال المستغيثين إنما هي لطلب الرزق. يعني هذه من حكمة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه أنه ذكر هذه الآية بالأخص أيها الأحبة لأن معظم حال المستغيثين بغير الله عز وجل قال أيها الأحبة إنما هي لطلب الرزق. يعني يسألون الله عز أو يسألون هذه الأشياء أن ترزقهم وأن تعطيهم. فلذلك أيها الأحبة رب العالمين عز وجل أمر عباده بابتغاء الرزق عنده وحده دون ما سواه مما لا يملك له رزقا من السماوات والأرض شيئا. ثم قال الله واعبدوه واشكروا له، وهذا أيها الأحبة من باب عطف العام على الخاص. ولذلك يقول علماء البلاغة تقديم ما حقه التأخير يفيد الاختصاص. تقديم ما حقه التأخير يفيد الاختصاص. لاحظوا يا أخواني قال الله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، هنا قدم الله عز وجل ما حقه التأخير. لكن لماذا أخر الله عز وجل كلمة العبادة عن إيش؟ عن قول الله عز وجل فابتغوا عند الله الرزق. حياك الله أخي رامي عيسى، وحيا الله جميع الأحبة، حيا الله مكي وأهلا وسهلا بالجميع. فهنا لماذا الله عز وجل يا إخواني أخر قوله عز وجل واعبدوه وقدم فابتغوا عند الله الرزق؟ يقول علماء البلاغة تقديم ما حقه التأخير في ذي الاختصاص. ولذلك يا إخواني فابتغوا الرزق عند الله. هذا من المعاني التي ذكرها بعض أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم. وعلى كل حال فالمقصود في الآية أيها الأحبة أن الله سبحانه وتعالى يأمر العباد بأن يبتغوا عنده الرزق. فقال فابتغوا عند الله الرزق. وهنا كذلك يا أخوان نقطة مهمة، قال الله فابتغوا عند الله الرزق، قدم كذلك هنا عند الله على كلمة الرزق. وإلا فإنه يمكن أن تقول فابتغوا الرزق عند الله. هاي أخوان الأكارم، إذن هذا في دلالة أيها الأحبة على ماذا؟ إذن فيه دلالة على أن هذا كذلك يفيد الاختصاص، أن هذا خاص بالله سبحانه وتعالى. ولعل هذا المعنى هو الأقرب. طيب كذلك أيها الأحبة كذلك يقول الله سبحانه وتعالى واعبدوه فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. إذا ابتغيتم عند الله الرزق وطلبتم الرزق عند الله ولم تطلبوه عند غيره ها فاعبدوه، يعني أخلصوا له العبادة سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل واشكروا له، فاعبدوه واشكروا له، يعني على ما أنعم الله عز وجل به عليكم. ثم قال الله عز وجل إليه ترجعون، يعني ترجعون إلى الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة. إذن يا أيها الأحبة الأكارم هذه من الفوائد المهمة للغاية، أن الإنسان المؤمن يعلم أن الرازق هو الله وأن الذي يعبد هو الله سبحانه وتعالى. فإذا علمت أن الله هو الرازق وأن الله هو الخالق وأن الله هو الواحد الأحد فاعبده وخصه بالعبادة. ثم قال الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وقوله ومن أضل يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. والله آية عظيمة يا أخوان. هذه الآية أن أدعو كل شيعي يفكر بعقله ولا يفكر بعقل شيوخه أو ملاليه أو أساتذته في الحوزات أو في الحسينيات، نقول له فكر يا أيها الشيعي العاقل في قول الله. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. أولا سماه الله عجل يا أخواني إيش؟ ضال. ومن أضل ممن يدعو من دون الله، بل إن الله عجل جعل ذلك على سبيل المبالغة. ومن أضل ممن يدعو من دون الله. ثم قال الله عز وجل: من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. لا يستجيب له إلى يوم القيامة. لاحظوا كذلك أن هذا الذي يدعونه لن يستجيب له إلى يوم القيامة. إلى يوم القيامة لن يكون هنالك استجابة. قال الله عز وجل: وهم عن دعائهم غافلون. وهم سيغفلون عن الدعاء. هم سيغفلون عن الدعاء. لماذا؟ لأنهم أموات، أموات غير أحياء، وما يشعرون، ما يشعرون بالدعاء ولا يشعرون. أي نعم. طيب، ثم بعد ذلك يا إخواني قال الله: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هنا الله عز وجل ذكر كلمة العبادة، وقبلها ذكر يا إخواني إيش؟ هاي يا إخواني، وقبلها ذكر ماذا؟ ومن أضل ممن يدعو من دون الله. لاحظ كلمة يدعو من دون الله، ثم قال الله عز وجل في الآية التي بعدها إيش؟ وكانوا بعبادتهم إيش؟ كافرين. إذن سمى الله عز وجل ها الدعاء عبادة. إذن سمى الله عز وجل الدعاء عبادة، لأنه هنا يا أخواني قبل الآية الأولى اللي هي الآية رقم 5 في سورة الأحقاف: ومن أضل ممن يدعو من دون الله. ها؟ ثم بعدها قال الله سبحانه وتعالى: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. بل في الآية نفسها أيها الأحبة دلالة على ذلك. قال الله: من أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. ثم قال الله: وهم عن دعائهم غافلون. يعني إذا هذا أيها الأحبة الدعاء سيغفلون عنه. ثم قال الله: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادة الكافرين. فالدعاء هو العبادة. ينفي الله سبحانه وتعالى أن يكون أحد أضل ممن يدعو غيره، ويخبر عز وجل أنه لا يستجيب له ما طلب منه، أو لا يستجيب له ما طلب منه إلى يوم القيامة أبدا، لن يستجيب له. ولذلك الآية يا أخواني تعم كل من يدعى من دون الله، مثل ما قال الله عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. طيب، هذه الآية أيها الأحبة فيها دلالة كما قلنا لكم على أن هذه الآلهة ستتبرأ منهم، أو هذه المعبودات، آسف، أن هذه المعبودات الباطلة ستتبرأ منهم. قال الله: وكانوا بعبادتهم إيش؟ كافرين. ومثل ما قال الله عز وجل: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول: أأنتم أضللتم، اسمع يا عبد الله، أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ يوم يحشرهم رب العالمين لما يجمع جميع الخلائق سبحانه وتعالى، ثم يقول: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ هل المشكلة في العباد أم المشكلة فيكم أيها الأشياء التي عبدت؟ الآن هذا السؤال من الذي يجيب عليه؟ تجيب عليه تلك الأشياء التي عبدت، فتقول هذه الأشياء قبل كل شيء تسبح الله، الله أكبر، تسبح الله، تنزه الله عن أن يكونوا كذلك أصلا. إيش رب العالمين قال؟ قالوا: سبحانك سبحانك. يستنكرون ذلك بتسبيحهم لله، الله أكبر، يستنكرون ذلك بتنزيههم لله، يستنكرون ذلك بتعظيمهم لله، بتكبيرهم لله، بإكبارهم لله. قالوا: سبحانك، ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، يستحيل أن نتخذ من دون الله من أولياء. ثم قال: ولكن متعتهم وآباءهم. هنا المصيبة: حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. نعوذ بالله. طال عليهم العمر وطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وابتعدوا عن ذكر ربهم واشتغلوا باللطميات واشتغلوا بكتيبات الأدعية المكذوبة واشتغلوا بمناسك المشاهد واشتغلوا بالأدعية التي لا تجوز وابتعدوا عن كتاب الله سبحانه وتعالى وضلوا عن هذا الكتاب العظيم ونسوا الذكر. نسوا الذكر، الله أكبر. اسمع يا عبد الله، حتى نسوا الذكر، حتى نسوا الذكر. اليوم يا إخوان كنت أتناقش مع رجل قرآني بين العصر والمغرب، قرآني يعني يمكن أن يكون القرآن وهو شيطاني وليس قرآني. والله أيها الأحبة ما رأيت هؤلاء القوم الذين يتعلقون بأقوال أحمد صبحي منصور من دعاة إنكار السنة ومحمد جحرور ويعني عدنان الرفاعي وغيرهم من أولئك الشياطين الشيطانيين أيها الأحبة، يستظهر كلام شيوخه ولا يستظهر الآيات. والله أيها الأحبة وأقسم بالله وأنا أعلم أن الله يشهد على ما أقول والرجل في غيبته أقول، لكن ربي شاهد على ما أقول وإنني متقن لله فيما أقول، فأسأل الله يجعلني من المتقين. والله لن يستظهر آية، لن يستظهر آية يا أخوان، لم يستظهر آية. صلاح الدين أبو عرفة ليس منهم، هو ضال من زنديق لكنه ليس منهم. لكن يا أخواني وهذا أمر وارد، انظروا حتى إلى الشيعة لما تناقشونهم، قل يا أخي اقرأ الآية جيدا، لا يستطيع اقرأ الآية، قل له اقرأ احفظ القرآن الكريم، لا يستطيع احفظ القرآن، لكن ماذا يحفظ؟ يحفظ النقميات، يحفظ كلام الرادود، الرادود هذا الذي يردد ويتكلم ويحفظون كلامهم. فنسأل الله السلامة والعافية أيها الأحبة، نسأل الله. لذلك رب العالمين إيش يقول؟ حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. بالفعل يحفظ كلام باسم الكربلائي والفهيد وفلان وعلان، لكن ما يحفظ كلام الله عز وجل. يحفظ العياط، يحفظ الهياص، يحفظ البكاء، لكن ما يحفظ معنى كلام الله سبحانه وتعالى. وكلام الله هو الأولى. لذلك رب العالمين سبحانه وتعالى يقول حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. لذلك أيها الأحبة الأكارم، كذلك في آيات أخرى يقول الله سبحانه وتعالى ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء أنت ولينا من دونهم. اسمع يا عبد الله، أنت ولينا من دونهم. لذلك يا أخوان رب العالمين، يا أيها الشيعة العقلاء، أنا أعلم أن منكم إن شاء الله عقلاء يفكرون بعقلهم ولا يفكرون بعقول مشايخهم، وأعلم أن منكم من يستمع وهو صامت الآن ويتأمل في كلام مشايخه في الحوزات، يقول فعلا ما هذا الذي يقوله لنا مشايخنا. رب العالمين يقول والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ويقول الله سبحانه وتعالى قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية. ويقول الله عز وجل وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما. ويقول الله عز وجل وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. وقال الله عز وجل لا يسأم الإنسان من دعاء الخير. وقال الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. إذن يا عبد الله الدعاء هو العبادة، استغاثتك بالله، استعانتك بالله، كلها لا ينبغي أن تكون إلا إلى الله سبحانه وتعالى، إلى الله. لذلك يا أخواني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الدعاء هو العبادة، وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، ليس شيء. يسمع يا أيها الشيعي، ثم دعني أفكر وإياك بمنطق عقلي، أقول إن كان هذا العمل الذي تعمله وتدعوه هو عمل شركي لكنك أنت لست مقتنعا بأنه شركي، فدعني وإياك نتفق على أمر أهم. أقول ادعو الله، حينما تدعو الله لن يسألك الله عز وجل عن لماذا لم تدعو فلان أو علان، لأن الله هو المقصود بالعبادة. لكن إذا دعوت غير الله هنا المصيبة، هنا المصيبة يا أيها الشيعي. هنا المصيبة. لماذا؟ لأنك وقعت في دعاء غير الله، فقد تعرض نفسك، بل ستعرض نفسك لسؤال الله عز وجل: وقفوهم إنهم مسؤولون. يا أيها الأحبة، يا أيها الأكارم، إذن نحن علينا أن نفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، ندعو الله سبحانه وتعالى، ندعوه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى سبحانه وتعالى. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. ندعو الله ونسأل الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. رب العالمين قال: فإني قريب. لماذا أظن أن الله بعيد؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. الله أكبر. إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. رب العالمين سبحانه وتعالى سيستمع ويستجيب سبحانه وتعالى. لذلك أيها الأحبة الأكارم، اعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يسأل وهو الذي يطلب منه الدعاء، ولو كنت في حال الخوف أو في حال الرجاء. رب العالمين يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. أإله مع الله، هذا يا أخوان استفهام إنكاري. أإله مع الله استفهام إنكاري. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. وكذلك هذا الاستفهام يا إخواني استفهام يراد به النفي، فهو مشرب معنى التحدي. هذا الاستفهام يا إخواني كذلك إيش؟ استفهام يراد به النفي، فهو إيش؟ مشرب معنى التحدي. لذلك أيها الأحبة، الله عز وجل سبحانه وتعالى يبين أن المشركين من العرب الذين يعني يسألون الله عز وجل في وقت الاضطرار، لكن يسألون غيره في وقت الاختيار، أن هذا ليس من المقبول، وأن الله سبحانه وتعالى ما دام أنه يجيب وقت الضر فإنه سبحانه وتعالى يجيب وقت الرخاء. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. يعني هل إله مع الله يفعل ذلك؟ فإذا كانت الآلهة الذين تدعونهم لا تجيبكم في حال الاضطراب، فلا يصلح لكم أن تجعلوها شركاء لله عز وجل. لذلك رب العالمين يقول: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء. اسمع يا عبد الله، اسمع. فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. إيش قال الله عز وجل بعد ذلك؟ أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. رب العالمين يذكر الناس، يقول لهم: يا قوم، من الذي خلق السماوات؟ من الذي خلق الأرض؟ من الذي أنزل من السماء ماء؟ من الذي أنبت بهذا الماء حدائق ذات بهجة؟ من الذي جعلها لكم؟ وما كان لكم أن تنبتوا شجرها؟ بعد ذلك يقول الله عز وجل: أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. ويقول الله عز وجل: أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. كذلك من الذي جعل الأرض قرارا؟ من الذي جعل خلال هذه الأرض الأنهار؟ من الذي جعل في هذه الأرض الرواسي؟ من الذي جعل بين البحرين حاجزا؟ ثم قال الله عز وجل: أإله مع الله؟ هل هنالك إله غير الله عز وجل يدعى؟ قال الله عز وجل: تعالى الله عما يشركون. قال الله عز وجل آسف: بل أكثرهم لا يعلمون. كذلك يقول الله سبحانه وتعالى: أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. كذلك من الذي يهديكم في ظلمات البر والبحر؟ امشي في الظلمات في البر والله راح تعرف إنه ما في إله في هذا الكون إلا الله سبحانه وتعالى. امشي في ظلمات البحر وما راح تعرف إنه في إله حق في هذا الكون إلا الله سبحانه وتعالى. انظر إلى هذه الرياح وهي تثار وتستثار، انظر إليها ستعلم أنه لا إله إلا الله سبحانه وتعالى، ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وهذا كذلك فيه من رحمة الله عز وجل. قال الله أإله مع الله تعالى الله عما يشركون، أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. آية عظيمة، آيات عظيمة. كل شيعي أن يفتح القرآن الكريم وينظر في سورة النمل من آية 60 إلى آية 64. أسألك بالله يا أيها الشيعي ويا من يسأل غير الله، أسألك بالله ارجع إلى القرآن وفكر في هذه الآيات من سورة النمل من آية 60 إلى آية 64 وتأمل في هذه الآيات. رب العالمين يحتج على المشركين بما أقروه وأقروا به على ما جحدوه من قصر العبادة جميعها عليه، كما أن الله سبحانه وتعالى قال إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. يا أيها الأحبة الأكارم، نحن لن نقول لكم أحاديث قد تكون هذه الأحاديث فيها ضعف أو أحاديث فيها، نحن نردكم إلى القرآن، مع أن في كثير أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، لكن أيها الأحبة نحن نردكم إلى القرآن، نردكم القرآن إن آمنتم بالقرآن. فوالله إن في هذا الكتاب العظيم ما فيه الدلالة الواضحة على أن الله سبحانه وتعالى هو الرازق، هو الخالق، هو الواحد الأحد الفرد الصمد. أسأل الله سبحانه وتعالى أيها الأحبة أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يشكر لكم يعني استماعكم ومشاركتكم وإنصاتكم، وجزاكم الله كل خير.